وتراجعها تقول الشيخ فلان وفلان يراجع زوجته شيخ جميع من طيبين من جيرانك او اصحابك انك تراجعها. هكذا السنه اذا كان ما قبلها طلقتان، اذا كنت ما طلقها قبلها طلقتين، اما اذا كان قبلها طلقتين ما تصلح الا بعد الزوج، لكن اذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين وانت اردت الطلاق اذا غسلت ثيابك تكون طلقه واحده وتراجعها بإشهاد اثنين، إشهاد فلان وفلان ان راجع زوجته ولا انا ما دمت العده. اما ان كنت ما اردت الطلاق فيما تقدم وانما اردت منعها وغضب عليها وتهديدها حتى لا تغسل ثيابك مره اخرى من اجل غضبك، ولم ترد ايقاع الطلاق ولا فراقها ولكن اردت المنع، فهذا حكم حكم اليمين، وعليك كفاره اليمين وفي اطعام 10 مساكين غدا او عشاء، او تعطي كل واحد نصف الصاع كيلو ونصف كل واحد من التمر او الحنطه او غيرهما من قوه البلد. وفق الله الجميع. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. من الزلفي المستمع عبد الله الشمري بعث يسال ويقول: قرات حديثا قيل انه قدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: انا والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر غيري. اذا كان هذا الحديث صحيح فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا. هذا الحديث ليس صحيح، وانه من اخبار بني اسرائيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. ولكن معناه صحيح، فان اكثر الخلق كفروا بنعم الله ولم يعبدوه وحده، بل عبدوا الشياطين وعبدوا الهوى وعبدوا الاصنام والقبور وغير ذلك. فالمعنى صحيح، يقول جل وعلا فيما يروى في هذا الاثر القدسي: اني والجن والانس في نبأ عظيم. صحيح، خبر عظيم، نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري. هو خلاق جل وعلا جميع الخلق، الله خالق كل شيء، هو سبحانه وتعالى الخلاق العليم، هو قائل سبحانه: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وارزق ويشكر سواي، يعني يشكر في الغالب غير الله، يشكر زيد وعمر، ينسى الله، هذا حال الاكثرين. وتمام الاثر: خيري اليهم نازل وشرهم اليه صاعد. اتحبوا اليهم بالنعم، اتحبوا اليهم بالنعم ويتبغضون بالمعاصي. وهذا واقع من اكثر الخلق. فالواجب على العاقل المكلف، الواجب عليه ان يعبد الله وحده ويشكره على نعمه بطاعته، يشكره ويثني عليه سبحانه. وعظم الشكر طاعه الاوامر وترك النواهي مع الثناء على الله جل وعلا. هو قائل سبحانه وتعالى: فاذكروني اذكركم واشكروني. هو قائل جل وعلا: لئن شكرتم لازيدنكم. الواجب على جميع العباد من الجن والانس من الرجال والنساء ان يعبدوا الله وحده بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وغير هذا من العبادات، كل هذا لله وحده. وان يشكروه على انعامه من الصحه والمال والزوجه والذريه وغير ذلك. وكان المراه تشكر الله على زوجها، على ذريتها، على صحتها، على ما اعطاها من الارزاق. هكذا على جميع الجن والانس عليهم الشكر لله والطاعه لله وعبادته سبحانه وتعالى. خلقوا لهذا الامر. الله ما خلقهم عبثا ولا سدى، خلقهم ليعبدوه وامرهم بهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. قال عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني امر. فالواجب على الجميع ان يعبدوا الله وحده بالصلاه والصوم والدعاء والاستغاثه به سبحانه والحديث به جل وعلا وغير هذا من العباده، كل هذا لله وحده سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فعلى العبد رجلا كان وانت، على جميع العباد الرجال والنساء، العرب والعجم، الجن والانس، الملوك وغيرهم، عليهم جميعا ان يعبدوا الله ويتقوه ويطيع اوامره